إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب للمسالك مع القراءة في الشرح الصغير، ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على باب الصوم. وكنا في المجلس الماضي توقفنا عند قول المصنف رحمه الله: وركنه النية وشرطها الليل أو مع الفجر، وكفت نية لما يجب تتابعه إذا لم ينقطع بك سفر ولو تمادى على الصوم، أو كحيض وندبت كل ليلة، وكف من طلوع الفجر للغروب عن جماع مطيق وإن ميتا أو بهيمة، وعن إخراج مني أو مذي أو قيء، وعن وصول ماء مائع لحلق، وإن من غير فمنك عين، أو لمعدة منك دبر، كلها بغيره من فم أو بخور أو بخار قدر أو قيء أمكن طرحه، ولو غلبة أو سهوا في الجميع أو غالب من مضمضة أو سواك. ذكر هنا ركني الصوم، وركنه هذا مفرد مضاف فيعم. الصوم له ركنان، وقد خالف الدردير رحمه الله الشيخ خليلا رحمه الله في أن عد هذين ركنين ولم يعدهما شرطين كما فعل الشيخ خليل رحمه الله، وقد نص على هذا في شرحه، وأنه خالفه لأن النية والكفة داخلان في ماهية الصوم، ولهذا فالأنسب فيما رأى المصنف رحمه الله مخالفا بذلك أصله أن يعدهما ركنين كما ذكر صح مراقي: والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. وذكر هنا قال: وركنه النية، النية نية الصوم، فإن الإنسان إذا أمسك عن مفترض بلا نية فهو ليس بصائم، لابد أن يكون ناويا، وهذه النية لها شروط. قال: وشرطها الليل أو مع الفجر، يعني شرطها أن يكون قد نواها ليلا أو مع الفجر، آخر شيء من الليل مع الفجر هذا يجزي، أما إذا نواها نهارا بعد طلوع الفجر فإن هذا لا يجزئه لا فرضا ولا نفلا على المذهب، فإن أهل المذهب المالكي يشترطون النية من الليل ولو كان المنوي نفلا لعموم أدلة النية، لأن النية من شرطها أن تكون يعني مقارنة أو سابقة، أما أن تكون لاحقة فلا يصح، لا يصح أن تكون النية متأخرة عن العمل أو بعضه إذا كان العمل ينبني بعضه على بعض. ولهذا يؤيد هذا أيضا حديث: لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل، أو لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا صريح في اشتراط النية، وهم عمموه على عمومه كما هو ظاهره في الفرض والنفل مع عموم أدلة النية التي تدل على هذا، لأن الجزء الذي صيم بلا نية الأصل لا يصح، إذا لم يصح جزء وصيام لا يتبعط، فإذا لم يصح جزء لم يصح باقيه. وقد معلوم أنه خالف في هذا بعض الأئمة الآخرين فاشترطوا فجوزوا في صوم النفل ذلك لحديث ورد في ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المالكي لم يأخذوا بذلك وإنما أخذوا بالتعميم. إذن في المذهب يشترط النية تبييتها سواء كان لفرض أو لنفل، ويتسمح فيها في أي وقت من الغروب إلى الفجر، هذا هو حد الليل مبتدأ ومنتهى، ولو مع الفجر يقول. وكلمة مع الفجر فسرها الدسوقي وتبعه الصاوي بأن المقصود بها آخر جزء من الليل الذي يتعقبه طلوع الفجر، وأنا لا أدري هل هذا اجتهاد من الدسوقي تبعه عليه الصاوي أو أنه نص عليه بعض علماء المذهب الآخرين، هذا يحتاج إلى تحرير. حتى إن الشيخ عليش لما نقل كلام الدسوقي، ومن عادته أن يستفيد منه كثيرا لا سيما في الأجزاء الأولى من كتابه، أعرض عن هذه اللفظة وتركها واختصر باقي الكلام، فأنا أخشى أن يكون هذا اجتهاد ينظر، حتى الشيخ الدردير ظاهر كلامي وكلام الشيخ خليل، ومن نقل عنه صاحب الحاشية سوقي نقل بعد ذلك عن بعض العلماء، ظاهره أنه مع الفجر يعني حقيقة. وقالوا لأن الأصل في النية المقارنة، وتسمح فيها بإيش؟ بالسبق لمشقة المقارنة. لو كان قيل الإنسان لابد أن تقارن النية مع بداية اليوم لشق ذلك لصعوبة تحديد لحظة الفجر والالتزام بذلك، فوسع وصار الليل كله وقتا لها والحمد لله. لكن هل هذه النية يعني كل ليلة لابد؟ قالك لا، هذا فيه تفصيل. لذا قال وكفت نية لما يجب تتابعه إذا لم ينقطع بك سفر ولو تمادى على الصوم أو كحيض وندبت كل ليلة. المالكية مذهبهم، وهذا من مفرداتهم ولكنه قوي جدا، وهو أنهم يرون أن شهر رمضان عبادة واحدة، هكذا جاء صوم رمضان صوم رمضان صوم رمضان، فهو عبادة واحدة، والليل الذي يتخللها لا يضر لأنه ليس موضعا للصيام، فلهذا يرون أنه يكفي فيها نية واحدة. إذا نوى الإنسان نية لجميع رمضان فإن هذا يكفي. مما أذكره عن شيخنا الشيخ محمد الحسن ولد أحمد سالم رحمه الله، الذي كان مشهورا يقرأ العربية وله أيضا علم بالمذهب وغيره هنا في مكة وفي المدينة، هذا من المواقف اللطيفة يعني التي أذكرها، أنه لما ذاك أخبرناه أنه سوف أنه ثبت يعني أن رمضان غدا أو كذا كلام نحوه يعني، فذكر أنه ينوي صيامه كاملا إن شاء الله، قال نية صيامي كاملا إن شاء الله، فهذا نعم هو على المذهب. طيب ما الذي ينبني على هذا؟ المذاهب الأخرى تشترط تجديد النية لكل ليلة واجب عندهم، أما المالكية فهو مندوب كما قال في آخر كلام وندبت كل ليلة مراعاة للقول بوجوب التبييت في كل ليلة، لكن لا يلزم. ما الذي ينبني على هذا؟ قد ينبني عليه بعض الأمور، مثلا لو أن إنسانا أخذته نومة، النوم لا ينافي النية، لكن لو أخذته يعني لا ينافي النية بعد حصولها، بعد حصولها في وقتها. ولهذا لو نوى الإنسان، وكل مسلم الأصل فيه أنه ينوي صيام كل يوم من رمضان إلا إذا كان معذورا، فهذا الواجب يعني على كل مسلم، فهذا نوى ثم أخذته نومة ما في إشكال، إذا نوى في الليل ما في إشكال على القولين. أما لو أخذته نومة مثلا جاء مرهقا جدا فأخذته نومة من قبل المغرب إلى ما بعد الفجر، على المذهب ما في إشكال، ما في إشكال، لأنه أصلا هو ناوي يعني إذا كان نوى في الأول صيام الشهر كاملا فهذا صوم يجب التتابع، صوم رمضان يجب أن يصوم كل يوم وأن يتابع الصوم إذا لم يكن هناك عذر، فبالتالي لا إشكال في هذا. وأما على مذهب المخالفين الذين يرون أنه يشترط التبييت، فما أدري ما مذهبهم حقيقة، قد يعني قد يرى بادئ الرأي أنه يلزم على مذهبهم أن هذا لا يصح صومه، لأنهم يقولون لا بد أن ينوي فيما بين الغروب إلى الفجر كل ليلة، وهذا لم ينوي، لم ينوي، نعم كان معذورا بالنوم، لكن في النهاية النوم ونحوه ينزل، معروف في علم القواعد الفقهية أن هذه الأعذار تنزل الموجود منزلة المعدوم ولا تنزل المعدوم منزلة الموجود، يعني في النهاية الشيء إذا ما فعل وما فعل لا يقال إنه معذور في الإثم، لكن هل يجعله كأنه فعل؟ الأصل لا، إنما يعذر فيه بفعل أشياء فعلها خطأ مثلا فيكون كأنه لم يفعله، أما الذي لم يفعله فهو لم يفعله، يجب عليه أن يتداركه، وكيف يتداركه وقد طلع النهار؟ فلهذا المذهب المالكي، ولهذا بعض العلماء المعاصرين حتى من غير المذهب رجحوا قول المالكية وهو أيسر، ويعني أمور النية دائما الأصل فيها عدم التشديد الزائد لأن لا يدخل الإنسان في وساوس، لأن الدليل يعني لا تجد في السنة التشديد في هذه الأمور، فالأمر دين يسر. طيب وكافت نية لما يجب تتابعه، هذا ليس خاصا برمضان، كل صيام يجب أن يواليه الإنسان فيدخل فيه هذا، يعني مثلا صيام كفارة القتل، صوم شهرين متتابعين، كذلك كفارة الظهار، كذلك كفارة الإفطار في نهار رمضان، يجب عليه أن يتابع صوم شهرين متتابعين فيكفي نية واحدة، إلا إذا حصل قاطع لوجوب التتابع، ولهذا قال إذا لم ينقطع، إذا لم ينقطع وجوب التتابع، ليس إذا لم ينقطع الصوم، لا، إذا لم ينقطع وجوب التتابع حتى ولو كان صائما. ولهذا قال ولو تمادى على الصوم، يعني مجرد ما صار التتابع غير واجب. كيف يصير التتابع غير واجب؟ بأن يحصل له عذر يمكنه معه أن يصوم ويمكنه معه أن يفطر، فإنه حينئذ يحتاج إلى تجديد النية. مثل له بقوله بك سفر، أي بسفر ونحوي. الآن هذا شخص دخل رمضان فنوى صيام رمضان كاملا، طيب الحمد لله هذا يجزيه، فعرض له سفر فسافر، ثم قال أنا سوف أواصل ولن أفطر، لا أحتاج إلى الإفطار، سفري هذا 3 أيام سوف أصومهن جميعا. هل هنا يلزمه التبييت للصيام كل ليلة، أي نية في الليل؟ نعم يلزمه. لماذا طيب؟ مع أنه صوم رمضان، وصوم رمضان يجب التتابع. نقول نعم، لكن على هذا الشخص لا يجب التتابع لأنه مسافر، لو شاء لغير رأيه وأفطر وبيت الفطرة، يعني لو شاء لبيت الفطرة في أي يوم من هذه الأيام إذا عرض له يعني رغبة في الفطر فله ذلك. إذن هل وجوب، هل هذا الصوم يجب تتابعه على زيد هذا الذي سافر؟ لا، في سفري لا يجب. إذن يجب عليه أن يبيت الصوم كل ليلة ولو تمادى على الصوم. طبعا إذا أفطر واضح لأنه أصلا صومه انقطع، لكن إذا ما أفطر صام، نقول نعم ما دام صمت انوي كل ليلة، لأنك لا يجب أنت عليك في حالتك هذه التتابع. هذا معنى قوله إذا لم ينقطع، أي وجوب التتابع بك سفر، سفر ونحوه، مثلا مرض خفيف لكنه مرض يعني معتبر بحيث يمكنه أن يفطر ولم يصل إلى إيش، إلى درجة الوجوب، أو أي مرض يعني فتحمل وشق على نفسه وصام، إن كان لا ينبغي له ذلك، لكنه المهم أنه فعل هذا، فيجب عليه أن يبيت لأنه لو شاء لأفطر. ولو تمادى على الصوم حتى ولو استمر صائما يجب عليه أن يبيت كل ليلة إلى أن يرجع مثلا، وينوي نية واحدة تكفيه لما بقي، لأنه حينئذ إذا رجع إليه وجوب التتابع. أو كحيض، واضح طبعا الحيض والنفاس أصلا لا يصح معه الصوم، فهو أشد من المرض والسفر، وبالتالي لا بد أن هي مفطرة شاءت أم أبت، الحيض والنفاس مفطرتان شاءتا أم أبتا، ويحرم عليهم الصوم، فهذا يقطع طبعا. وحينئذ إذا طهرت وجب عليها أن تجدد نية أخرى ويتكفيها لما بقي إذا نوى الجميع ما بقي، لأنه يجب عليها بعد ذلك التتابع وندبت كل ليلة. هذا الركن الأول وبعض المسائل المتعلقة به، وهو النية. الصوم له ركنان، النية والكف عن المفطرات. النية هي الركن الأول تقدمت بمسائلها ما تيسر منها. الركن الثاني قال وكف من طلوع الفجر للغروب، كف يعني منع النفس من المفطرات في وقت مبدأه من ابتدائية طلوع الفجر ومنتهاه الغروب، قال الله عز وجل الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن الليل أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسكم، الليل محل المفطرات، فإذا تبين الفجر وجب الكف بنية التعبد لله عز وجل إلى أن يدخل الليل، والليل يدخل بالغروب كما هو معروف، فإذن يكف النفس عن جميع المفطرات في هذا الوقت. طيب ما هي المفطرات؟ هنا أخذ يفصل المفطرات، هذا الموضع هو موضع تفصيل المفطرات. المفطر الأول قال عن جماع مطيق وإن ميتا أو بهيمة. الجماع هو إلاج الحشفة أو قدرها من أو قدرها من مقطوعها في فرج، هذا هو معنى الجماع. إذا أولج الإنسان الحشفة أو قدرها فقط في فرج قبلا أو دبرا من حي أو ميت أو كذا بشرط الإطاقة، ولهذا قال عن جماع مطيق، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني أن يجامع مطيقا، مطيقا للجماع. ما معنى مطيق؟ معناها احترز به عمن لا يطيق، مثل البنت الصغيرة جدا التي هي مثلا لنفترض أنها بنت 5 مثلا أو كذا، فهذه حتى لو كانت زوجة لا يجوز جماعها أصلا، فهم يعني يعدون هذا ليس بجماع، كأن يعني لا يأخذ أحكام الجماع، ولهذا يقولون إنه لا يفطر، هكذا المذهب. لماذا التعليلات كذا لا أدري أنا، يبحث فيها، لكن كأنهم يرون أن هذا ليس هو الجماع المعتبر، فيرون أن هذا لا يدخل، ما سوى ذلك يدخل، سواء كان في قبل، في دبر، في من ذكر أو أنثى، والعياذ بالله. طبعا نحن هنا نتكلم عن الحكم الوضعي، لا نتكلم عن الحكم التكليفي. معروف أن كثيرا من هذا محرم، بل هو من الكبائر، لكن في النهاية هل يبطل صومه أو لا؟ هذا الذي يهمنا بالنسبة لباب الصوم الآن، بغض النظر عن أنه يجب عليه التوبة وهذه العظائم، وهذا شيء آخر. عن جماع مطيق وإن ميتا، حتى ولو كانت مثلا امرأة ميتة فأولج فيها والعياذ بالله قدر الحشفة أو قدرها، بطل صومه. كذلك أو بهيمة، كذلك ولو من بهيمة والعياذ بالله، آتي البهيمة إذا أولج هذا القدر بطل صوم. هذا المفطر الأول. المفطر الثاني قالوا عن إخراج مني، عبر بالإخراج ولم يعبر بالخروج إشارة إلى القصد، فإذا تعمد إخراج المني فسد صومه، كأن يباشر مثلا حتى ينزل أو يستمني أو نحو ذلك، هذا مفطر. أما فهم منه أن الخروج بغير اختياره كالاحتلام لا يبطل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الثالث مذي، هذا معطوف على مني، أو إخراج مذي، إذا تعمد إخراج المذي مثلا بمقدمات الجماع نحو ذلك بطل صومه، أما إذا خرج منه بلا سبب منه فهذا لا يبطل صومه. والإبطال بخروج المذي ومذهب المالكية ومن وافقهم كالحنابلة، وإن كان بعض العلماء الآخرين ولعلهم الشافعية والحنفية والشافعية لا يرون المبطل به، لكن مذهب مالكي ومن وافقه يرون أن المذي مبطل وأنه يدخل في عموم ترك الشهوة لأجل الله سبحانه وتعالى. أو قيء، هو كذلك يعني، لكنهم يرون أنه مبطل يعني إذا نزل، إذا تعمد إنزاله أو إذا خرج بسبب منه. أو قيء، كذلك الإخراج هناك من المني خرج بسبب منه وإن لم يرد خروجه، لكن مثلا الذي باشر وخاطر وكذا وأنزل فهذا عليه صومه باطل. أو قيء أيضا، هذا معطوف على مني أو مذي، بمعنى أنه إذا تعمد إخراج القيء فقد بطل صومه، ويفهم منه أنه إذا خرج بغير اختياره فلا بطلان. وهذا هو المبطل الرابع أو المفطر الرابع الذي يجب الإمساك عنه والكف عنه. وفي الحديث من استقاء فليقضي ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه. وعن وصول مائع، هذا الخامس، وعن وصول مائع لحلق وإن من غير فم كعين أو لمعدة من كدبر كلها بغيره من فم. خلاصة هذا المفطر أن الذي يتناول إما أن يكون مائعا وهذا في معنى الشرب، أو أن يكون غير مائع وهذا في معنى الأكل. فإن كان مائعا فيكفي عند المالكية وصوله إلى الحلق وإن لم يصل إلى المعدة من أي منفذ عال كالفم والعين والأذن والأنف، ولهذا في الحديث أما الفم فواضح وهذا متفق عليه، وأما الأنف ففي الحديث وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وهذا يدل على أنه يؤثر. وكذلك عند المالكية العين والأذن، فإذا وصل شيء من هذا في الحلق مثلا وضع قطرة في أذنه أو في أنفه أو في عينه فوجد طعمها في حلقه فهذا مفطر عندهم وإن لم يصل إلى المعدة. طيب، أو أن يصل إلى المعدة من منفذ أسفل، وبعض أسفل وبعضهم يقول أسفل متسع كالدبر وقبل المرأة، وقبل المرأة فيه خلاف، أما الإحليل فلا يفطر. كلها، هذا الضمير يرجع إلى المعدة. أما غير المائع فأن يصل إلى المعدة من الفم، أما إذا وصل إلى الحلق فقط فلا يفطر. أو وصل مثلا من غير الفم يفهم منه أنه إذا وصل من غير الفم فقد لا يفطر أيضا. إذن يفرقون بين المائع وغيره، فالمائع صور فطره كثيرة، يكفي في وصوله إلى الحلق من منفذ عال، أو إلى المعدة من وصف من منفذ أسفل غير الإحليل، وقيل واسع يعني عموما غير الإحليل والقبل، قبل فيه خلاف قبل المرأة. أما غير المائع فلا، لا بد أن يصل إلى المعدة، لا يكفي وصوله إلى الحلق، وقال من فمه. هذا هو الخلاصة في هذا. طيب، فهذا مفطر واحد، وإن شئت فهما مفطران لأنهما في معنى الأكل والشرب. السادس وصول ما البخار والدخان وكذا الذي له جرم، ولهذا قال أو بخور أو بخور، إذا كان هناك شيء دخان تتكيف به النفس من بخور أو من بخار قدر، هذا أيضا إذا وصل إذا دخل واستنشقه الإنسان عمدا على المعتمد فإنه يبطل. وهذا يدل وقد نص عليه الدردير رحمه الله في الشرح على إبطال الصوم بشرب الدخان المعروف هذا. بعض الناس قد يظن أن هذا تشدد من بعض الفقهاء المعاصرين لأنهم يحرمون الدخان، هذا غير صحيح. الفقهاء من قديم ذكروا حتى الأشياء المباحة مثل بخار القدر ومثل البخور أنه إذا استنشقه الإنسان عمدا أنه يبطل صومه، وهذا لا فرق فيه بينه وبين هذا الدخان الذي يشرب، بل هذا أعظم لأن النفس تتكيف به، حتى أن بعض أهله يستغنون عن الطعام والشراب زمنا طويلا به مع كونه مضرا، ويعني عامة المعاصرين على تحريمه حتى من الأزهر ونحو ذلك أيضا يروا عندهم فتاوى بتحريمه. لماذا؟ لما ثبت من أضراره اتفق عليها. أو قيء أمكن طرحه ولو غلبة أو سهوا، هذا أيضا يدخل في يعني معنى ما تقدم. إذا كان هناك قيء يمكن الإنسان أن يطرحه ويتخلص منه فلم يفعل فازدرده ودخل منه شيئا إلى حلقه فهو في معنى الطعام طبعا فيفطر به. قال ولو غلبة أو سهوا في الجميع، المالكية في باب المفطرات لا يفرقون في كثير منها بين الغلبة وغيرها وبين السهو وغيره، فيرون أن الطعام والشراب يفطر ولو كان الإنسان ناسيا، وهذا قوي في القياس لأنه كأنه يعني فقد لركن، وقد يقال إنه شرط. المهم أنهم هم يرون هذا، وهذا لم يقل به إلا من مفردات الإمام مالك رحمه الله، وربما قال به إمام واحد معه أو كذا من عامة الأئمة ليس من الأئمة الأربعة. وأما عامة أهل العلم فإنهم أخذوا بالحديث الذي جاء، فإن من نسي فأكل أو شرب فلا شيء عليه وليتم صومه كما في الصحيحين. والمالكية قالوا هذا يتم صومه معناها يمسك وجوبا، وهم يقولون بهذا، ولكن يقولون هذا الحديث ليس فيه نفي القضاء، جاءت رواية يعني عند الدارقطني وكذا بنفي القضاء لكنها ليست رواية مشهورة، لكن عامة أهل العلم فهموا من هذا الحديث أنه لا قضاء عليه، وأما المالكية فيرون أن عليه القضاء هو لا يأثم، طبعا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ولكن عليه القضاء عند المالكية. كذلك الغلبة، إذا حصل شيء من هذا غلبة، لكن هناك أشياء يعفى عنها لعموم البلاء الابتلاء، ولعلها تأتي في موضع آخر، غبار الطريق وكذا ودخان يعني في أشياء معينة، دخان الحطب، أشياء بعض الأشياء يعفى عنها، ذباب غالب من ذباب وكذا هذا يعفى عنه، لكن هو يتكلم عن ما سبق، يقول غلبة أو سهوا في الجميع فإنه يفطر، أو غالب من مضمضة، إذا تمضمض فغلبه شيء وسبق إلى حلقه عند المالكي يفطر لذلك. أو سواك، إذا استاك فدخل شيء من طعم السواك ولو غلبة فإن هذا يعني يفطره عندهم. ثم ذكر شروط الصحة، ولعلنا يعني نتركها للمجلس القادم إن شاء الله، نمر على الشرح الآن فيما يتعلق بالأركان والركنين ومسائلهما. قال رحمه الله ممكن أن نتناول فقط ما يتعلق بالشروط لأنه قليل. قال وصحته بنقاء من حيض أو نفاس، يعني لا يصح الصوم إلا إذا كان الإنسان لا حيض به ولا نفاس، وهذا طبعا خاص بالنساء، الحائض والنفساء لا يصح صومهما ولا يجوز. ووجب قبل الفجر ووجب إن طهرت قبل الفجر وإن بلسقه، يقول يجب عليها أن تصوم إذا طهرت ولو قبل الفجر بقليل. الشيخ خليل عبر بلحظة وهو عبر بلسقه، أي يعني بأقرب شيء يعني إليه، فإنه يجب عليها أن تبيت النية ولو لم تغتسل إلا بعد الفجر لأن الحدث الأكبر ليس له صلة بالصيام. قال ويجب ومع القضاء إن شكت. أما إن شكت هل هي طهرت قبل الفجر أو بعده واشتبه عليها، فتصوم وجوبا وتقضي وجوبا احتياطا، تصوم لاحتمال كونها طهرت قبل الفجر وتقضي لاحتمال كونه بعده، وهكذا المذهب. هذا الشرط الأول، وهي ثلاثة شروط: الشرط الأول نقاء من الحيض والنفاس، الشرط الثاني أن يكون وبغير عيد، العيد لا يقبل الصوم، يوم عيد الفطر وهو يوم واحد، ويوم عيد الأضحى وفي تاليه أيضا يوم النحر، يوم النحر الثاني والثالث، هذه الأيام لا تقبل الصوم، فمن صامها فهو صومه باطل. أما اليوم الرابع عند المالكية فهو لا يدخل في هذا، لا يدخل في التحريم وعدم قبول، أو لا يدخل في عدم قبول الصوم، لكن ويستثنى صوم الثاني النحر وثالثه لمن عليه نقص في حجه كما سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث والأخير وبعقل، فلا يصح من مجنون ولا من مغمى عليه، هذا واضح، مغمى عليه متى؟ لكن الإغماء يعني في هذا التفصيل أشار إليه بقوله فإن جن وأغمي عليه من الفجر فالقضاء. إذا كان في لحظة هو الجنون والإغماء يقطعان النية، فحتى لو كان نوى مثلا بعد الغروب ثم عرض له جنون أو إغماء فهذا يقطع النية، فإن أفاق من جنون أو إغمائه قبل الفجر فنوى صح صوم، لكن إذا استمر في وقت إلى وقت الفجر بحيث فات زمن النية فهذا اليوم لم ينوي فيه، لأنه عرض له ما يقطع وجوب يقطع هذه النية والنية التي مع وجوب التتابع، فبالتالي لا يصح صومه لذلك اليوم، فعليه أن يقضيه، فعليه أن يقضيه إذا كان في وقت الفجر استمر إغماؤه أو جنونه. هذا إذا كان، طيب هذا إذا حصل في أثناء اليوم فإنه لا يضر إلا إذا كان معظم اليوم، هذا شخص نوى وصام وبدأ اليوم صائما ثم أغمي عليه، ما حكمه؟ حكمه أنه يصح صومه إذا كان الإغماء أقل من نصف اليوم، إذا كان أكثر من نصف، أنه نعم إذا كان نصف أقل فإنه يصح، فإذا زاد على النصف لم يصح، هذا هو تفصيل المذهب في هذا. فتلخص لنا أنه إذا كان وقت الفجر مغمى عليه لم يصح صومه بلا تفصيل، حتى قال المحشي لو أغمي عليه قبل الفجر بقليل وأفاق بعده بقليل فهذا لا يصح صومه، حتى ولو كان مجموع ما أغمي عليه 10 دقائق مثلا لا يصح صومه، لأنه في وقت النية انقطعت نيته ولم ينوي حتى فات وقت النية، هذا واضح. أما الكلام في من شهد أول اليوم وهو حاضر العقل ثم أغمي عليه فهذا تفصيله أنه صومه صحيح ما لم يغمى عليه جل اليوم. إذا كان جل اليوم ما معنى الجل؟ معنى أكثر من النصف، إذا كان أكثر من النصف مثلا ولو 51% أو 55%، إذا كان 55% مثلا في المئة من وقت اليوم مغمى عليه فهذا صومه باطل. أما إذا كان 55% مثلا ولو مجموع ما قبل وما بعد أغمي عليه 45% مثلا وفي معظم اليوم كان عقله حاضرا، فيعني كأنهم رأوا أن الحكم للغالب، حكم للغالب، هذا هو المشهور في المذهب، هذا هو المذهب. نعم. طيب قال في الشرح وركنه أي الصوم أمران، أولهما النية، اعلم أنه معرف الصوم بأنه الكف عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر لغروب الشمس بنية، فنية ركن والإمساك عما ذكر ركن ثاني، صوم له ركنان. والشيخ رحمه الله يعني خليلا تسمح فجعل كل يعني تساهل فجعل كلا منهما شرط صحة، والشرط ما كان خارج الماهية والركن ما كان جزءا منها، فإذا كانا شرطين كانا خارجين عن الماهية مع أنهما نفسها فنية ركن. واعتذر عن الشيخ خليل بأنه أراد بالشرط ما تتوقف عليه صحة العبادة كما أشار إلى ذلك المحشي. وشرطها أي شرط صحتها الليل، أي إيقاعها فيه من الغروب إلى آخر جزء منه، إيقاعها فيه من الغروب إلى آخر جزء منه، أو إيقاعها مع طلوع الفجر، ولا يضر ما حدث بعدها. وقد ذكرت لكم أن الصاوية رحمه الله تبعا للدسوقي ذكر أن المراد وقوعها في الجزء الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر، وقلت لكم هذا يحتاج إلى تتبع، وعرض عنه الشيخ عليش أو عليش عند في منح الجليل عند اختصار الكلام الدسوقي فينظر. قال ولا يضر ما حدث بعدها من أكل أو شرب أو جماع أو نوم، لو نوى ثم أكل أو شرب أو جامع أو نام هذا لا ينافي، لا يرفعني، بخلاف رفعها في ليل أو نهار. الرفع هو القاطع، مثلا لو إنسان قال لن أصوم والعياذ بالله، هذا هو الذي طبعا، أو يكون في نافلة مثلا غير رأيه وقال لن أصوم، فهذا يقطع النية، لا بد من تجديد نية أخرى إذا أراد الصوم. وبخلاف الإغماء والجنون إن استمر الفجر، هذان يقطعان النية كما تقدم لنا قريبا. فإن رفعها ثم عاودها قبل الفجر أو أفاق قبله، أي ونوى طبعا، لم تبطل على ما سيأتي. أو يمكن أيضا إذا أفاق وكان أصلا عنده نية عامة في وجوب التتابع فينظر، هذا نعم قد يكون أيضا يكفي. ومفهوم الليل أنه لو نوى نهارا قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل الزوال لليوم الذي هو فيه لم تنعقد، ولو بنفل مالكية، حتى النفل عندهم لا يصح بنية من النهار، ولو بنفل لم يتناول فيه قبلها مفطرا وهو كذلك. وقوله ولو هذا وما بعده رد على قاله ردا على الشافعية والحنابلة كما في الحاشية. أما نعم، وكفت نية واحدة لما، أي لكل صوم يجب تتابعه كرمضان أداء يعني، وكفارته وكفارة قتل أو ظهر. طبعا قضاء رمضان لا يجب فيه التتابع، قضاء رمضان من الأشياء التي لا يجب فيها التتابع، لكن أداؤه يجب فيه التتابع إلا للمعذور، كرمضان وكفارته وكفارة قتل أو ظهار وكالنذر المتتابع، كمن نذر صوم شهر بعينه أو 10 أيام متتابعة إذا لم ينقطع. نعم، إذا لم ينقطع تتابع الصوم بكسفر ومرض مما يقطع وجوب التتابع دون صحة الصوم، يعني لا يمنع أن الصوم أن يصح، ليس كالحيض والنفاس، ومع ذلك هذا يقطعه لأنه لا يجب عليه أن يتابع. فإن انقطع به لم تكفي النية الواحدة، بل لا بد من تبييتها كلما أراده، ولو تمادى على الصوم حتى لو استمر صائما يجب عليه أن يبيت في كل ليلة في سفره أو مرضه، أو كحيض ونفاس وجنون مما يوجب عدم صحته فلا تكفي النية، طبعا هذا أوضح وأشد، بل لا بد من إعادتها ولو حصل المانع بعد الغروب وزال قبل الفجر. يقول حتى لو مثلا امرأة، حتى لو مثلا إنسان عرض له إغماء، نعم إذن هنا صرح بأنه لا بد المجنون ونحوه كالمغمى عليه إذا ذهب عنه الجنون والإغماء قبل الفجر أن يجدد النية، وكذلك الحائض والنفساء. لو أن امرأة حائض مثلا، امرأة حائضا عرض لها حيض لم يستمر طويلا، فجاءها مثلا من بعد الغروب ثم قبل الفجر ارتفع، يجب عليها أن تنوي نية جديدة. وندبت كل ليلة فيما تكفي فيه النية الواحدة، قال المحشي، أي مراعاة للقول بوجوب التبييت، ومن الورع مراعاة الخلاف، والورع مندوب. والركن الثاني كف من طلوع الفجر للغروب عن جماع مطيق، من إضافة المصدر لمفعوله، أي الكف عن إدخال حشفتها أو قدرها من مقطوعها في فرج شخص مطيق للجماع، وإن كان المطيق له ميتا أو بهيمة، واحترز بذلك عما لو أدخل ذكره بين الأليتين أو الفخذين أو في فرج صغير لا يطيق فلا يبطل الصوم، لأن هذا لا يسمى جماعا بالنسبة للأول والثاني، والثالث كأنهم يعتبرونه لا يعني لا ينطلق عليه أحكام الجماع عندهم، فلا يبطل الصوم إذا لم يخرج منه مني أو مذي. طبعا إذا خرج فيبطل لا لكونه جماعا، بل لكونه خرج منه مني أو مذي على حسب المذاب. وكف عن إخراج مني أو مذي بمقدمات جماع ولو نظرا أو تفكرا، هذا معنى الإخراج. لهذا قال واحترز بإخراج عن خروج أحدهما بنفسه أو لذة غير معتادة فلا يبطله. كان يعني ماذا بيشترطون في كثير من الأمور التي تنبني على هذا، أن يكون بلذة إيش معتادة، أو عن إخراج قيء فلا يضر خروجه بنفسه إذا لم يزدرد منه شيئا وإلا فالقضاء. نعم، وهنا أسجل حادثة يعني سألني عنها شخص، أنا بنفسي سألني، وهذا يبين دقة الفقهاء. قال أنا كنت أضع دواء يتعلق أظن بالبواسير، كأنه قال من جهة الدبر يعني، قال فكنت أعالج هذا الدواء، وهذا الكلام في نهار رمضان يعني هو سؤاله، فقال فإذا بي يخرج مني مني. قلت له هل أنت يعني شعرت بلذة أو كذا؟ قال أبدا ما شعرت بأي شيء، فجأة وجدت المني قد نزل. فهذا كما شرح الشيخ هنا لا يفطر، لأنه هذا خروج وليس إخراجا وليس بلذة أصلا، فضلا عن تكون معتادة أو غير معتادة، فبالتالي هذا لا شيء يعني. حتى لا بعض الناس يستبعدون يقولون كيف، أو لا موجود، ومن رأى أسئلة الناس وكذا رأى العجب العجاب من الأشياء الكثيرة التي يذكرها الفقهاء، ويظن بعض الناس أنها بعيدة وأنها قد لا تحصل. أو عن إخراج قيء فلا يضر خروجه بنفسه إذا لم يزدرد منه شيئا وإلا فالقضاء، إذا لم يزدرد منه شيئا، يعني إذا لم يبتلع، أما إذا ابتلع فهو كالآكل، فعليه القضاء ولا كفارة، قال المحشي، إن كان ازدرد غلبة أو نسيانا. هذا يفهم منه أنه إذا كان عمدا قد تجب عليه الكفارة. وكف عن وصول مائع من شراب أو دهن أو نحوهما، هذا معنى مائع، مائع يعني ليس جامدا، لحلق وإن لم يصل للمعدة، ولو وصل سهوا أو غلبة فإنه مفسد للصوم، ولذا عبر بأصول لا بإيصال. هنا عبر بأصول ولم يصل ولم يعبر بالإيصال من أجل هذا، هذه النكتة، أنه حتى ولو كان سهوا أو غلبة. واحترز بالمائع عن غيره كحصاة ودرهم، فوصوله للحلق لا يفسد بل للمعدة. الجامد لا بد أن يصل إلى المعدة لا يكفي للحلق، أما المائع فعندهم بمجرد يوصل للحلق كما تقدم. وإن كان وصول المائع للحلق يعني حتى ولو كان من غير فم كعين وأنف وأذن، فمن اكتحل نهارا وأولى الأنف، نعم هو قال كعين وأنف وأذن، نعم، والفم هو الأصل، فمن اكتحل نهارا أو استنشق بشيء فوصل أثره للحلق أفسد وعليه القضاء. فإن لم يصل شيء من ذلك للحلق فلا شيء عليه، كما لو اكتحل ليلا أو وضع شيئا في أذنه أو أنفه أو دهن رأسه ليلا فهبط شيء من ذلك لحلقه نهارا فلا شيء عليه. قال شيخي يتنخمه يعني يتنخمه ولا شيء عليه، نعم، لأنه وضعه ليلا، فإذا كان ليلا فهو فعل ما يجوز له، كونه جاء بعد ذلك في حلقه يتنخمه ولا شيء عليه. أما إذا كان ذلك نهارا ووجد طعمه في حلقه فالمعروف من المذهب وجوب القضاء كما قال المحشي. إذن هناك فرق بين من وضعه ليلا أو نهارا، لأن الذي وضعه نهارا هذا خاطر بصومه، وما الذي وضعه ليلا فقد فعل شيئا جائزا، وقد تدخل هنا قاعدة ما ترتب على المأذون فهو غير مضمون. أو وصول مائع لمعدة وهي الكرشة أو ما أدري كيف تضبط كرشة التي فوق السرة للصدر بمنزلة الحوصلة للطير، معروف الآن، إذا وصل المائع لها بحقنة من منفذ متسع كدبر أو قبل، أي قبل المرأة لا إحليل أي ثقب ذكر، لكن المحشي نازع في فرج المرأة قال فيه نظر بل هو كالإحليل كما سيأتي. طيب قال كلها أي للمعدة، أي كما لو وصل لها أي إلى المعدة، أي كوصول شيء لها بغيره أي من غير المائع من فم. إذن غير المائع اشترط أن يصل إلى المعدة لا مجرد الحلق بخلاف الماء من فم، فإنه مفطر بخلاف أصوله للحلق فقط أو من منفذ أسفل للمعدة، فلا يضر ولو فتائل عليها دهن. نعم. قال وحاصل المسألة أن وصول الماء، الآن هذا تلخيص لما تقدم، أن وصول الماء المائع لعلها للحلق من منفذ أعلى ولو غير الفم مفطر، كوصوله للمعدة من منفذ أسفل إن اتسع كالدبر وقبل المرأة لا إن لم يصل لها ولا من إحليل. وأما غير هذا تفصيل الماء، وأما غير الماء، وأما غير الماء فلا يفطر إلا إذا وصل المعدة من الفم خاصة. طيب قال ولكن نقل الحطاب وغيره عن التلقين أن ما وصل للحلق مفطر مطلقا من ماء أو غيره، وهو ظاهر كلام الشيخ. يقول هناك طريقة أخرى لبعض علماء المذهب أن الواصل للحلق ولو غير ماء يفطر، لكن هذه الطريقة يعني قال المحشي الطريقة الأولى هي الأظهر فلنعتمد عليها، وهي التفرقة بين المائع وغيره. ومن حكم المائع البخور ونحوه، فإن وصوله للحلق مفطر، وإليه أشار بقوله، طبعا البخور لا يقال وصل إلى المعدة ما يصل إلى الحلق فقط، لكن قال المحشي محل وجوب القضاء في ذلك إذا وصل باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره. وأما لو وصل بغير اختياره فلا قضاء صانعا أو غيره على المعتمد. يقول المعتمد أنه لا فرق بين الصانع وغيره، وإنما ننظر إلى التعمد، فإذا استنشقه تعمد استنشاقه، إذا استنشق وذهب مثلا عنده استنشقه وهكذا هذا الذي يفطر، أما إذا دخل بغير اختياره فلا. ومن باب أولى إذا وجد رائحته فقط، يعني أنت أحيانا تكون في مكان فيه بخور مثلا وأنت جالس يعني في الطرف، أو جئت مثلا في غرفة فيها رائحة البخور، هذا لا يضر، إنما الذي يضر أن تستنشقه تدخله في داخل، مثلا تأتي عنده وتستنشق وتدخله إلى الرئتين كما يفعل الذين يشربون الدخان هذا المحرم. قال وهو سينص عليه هنا، قال فإن وصوله للحلق مفطر، وإليه أشار بقوله أو كف عن وصول بخور تتكيف به النفس، كبخور عود أو مستكى أو جاوي أو نحوي. هذه أشياء الظاهر كانت معروفة في زمنهم، والمستكى معروفة طبعا الآن، إحنا نقول عندنا مستكى بالتاء، أو بخار قدر لطعام، فمتى وصل للحلق أفسد الصوم ووجب القضاء. ومن ذلك انظر الشيخ درديل توفى سنة يعني متقدم، قال ومن ذلك الدخان الذي يشرب أي يمص بنحو قصبة، طبعا نعرف قديما كان عندهم شيء مثل الغليون هكذا يشربون به، بخلاف دخان الحطب ونحوه وغبار الطريق. قال المحشي فلا قضاء في وصوله للحلق. وقال المحشي أيضا عن الدخان الذي يشرب قال ومثله النشوك فهو مفطر، أما دخان الحطب قال فلا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه، ما أدري يعني كأنهم اغتفروه. قال وأما رائحة المسك، هذا المحشي قال وأما رائحة كالمسك والعنبر فلا تفطر ولو استنشقها، لأنها لا جسم لها إنما يكره فقط كما تقدم. الروائح ليست كالدخان فأمرها أهون حتى ولو تعمد استنشاقها، لأنها لا جرم لها لا جسم لها. أو عن وصول قيء أو قلس أمكن طرحه بخروجه من الحلق، أو قلس أمكن طرحه بخروجه من الحلق إلى الفم، فإن لم يمكن طرحه بأن لم يجاوز الحلق فلا شيء عليه. لم يجاوز يعني هو طبعا خارج، القيء والقلس خارجان، فيقول إذا كان دون الحلق أنت لا تتحكم فيه فهذا لا يضرك فلا شيء عليه. أما إذا خرج وأمكنك طرحه فازدردته، إذا خرج وتجاوز الحلق ثم ابتلعته مرة أخرى فهذا يبطل. وأما البلغم الممكن طرحه فالمعتمد أن ابتلاعه لا يضر ولو وصل لطرف اللسان وأولى البصاق، يعني هذا البصاق والبلغم هذه أمور يعني يشق اجتنابها، ولهذا حتى لو تعمد ابتلاعها فالمعتمد أنه لا شيء عليه، خلافا لما مشى عليه الشيخ خليل. الشيخ خليل ذكر أن ابتلاع البلغم يعني أن تعمد ابتلاع البلغم يفطر، ولكن عامة الشراحي وكذا قالوا هذا قول ضعيف لا يضر ولو تعمد. ومتى وصل شيء مما ذكرنا لحلق أو معدة على ما تقدم أفطر ولو وصل غلبة أو سهوا في الجميع المائع وما بعده، أو عن وصول غالب من مضمضة لوضوء أو غيره أو سواك فأولى غير الغالب. واعلم أن قولنا وكف عن وصول أن في قولنا وكف عن وصول إلى آخره مسامحة، لأن الكف عن الشيء يقتضي القصد، كف معناه تعمد الترك، والوصول ولو غلبة أو سهوا قد يقتضي عدمه. يقول كيف نقول الكف ثم نقول وصول ولو بغير قصد، هذا لا يسمى كفا. قال ارتكبناه مجاراة لقولهم حقيقة الصوم الإمساك من طلوع الفجر إلى آخره عن شهوتي البطن والفرج والإمساك والكف عما ذكر، ثم بينوه بما ذكرنا والمراد عدم الوصول، ويرد عليه أنه لا تكليف إلا بفعل والعدم ليس بفعل. يقول الكف هذا يقتضي القصد، وكوننا نقول في بعض المفطرات وصلت ولو سهوا هذا لا يسمى كفا لأنه ليس باختيار الإنسان، ولهذا قال المحشي وهذا البحث يقوي قول مذهب الشافعي في الحقيقة ومذهب عامة أهل العلم من أن من أكل أو شرب ناسيا لا شيء عليه، لكن قال والجواب أن حصر التكليف في الفعل من حيث الإثم، وأما الصحة أو الفساد فهي من خطاب الوضع فيتعلق بالساهي والنائم والمكره. هذا جواب قوي يعني أصوليا بغض النظر عن مسألة أنه بحسب الحديث ما هو. يقول نحن نلتزم هذا في الإثم، والحكم التكليفي يتعلق به الإثم، أما الحكم الوضعي فإنه يتعلق حتى بالناسي والنائم ونحو ذلك كوجوب القضاء. ألا ترى أن النائم يجب عليه قضاء الصلاة مع أنه لا إثم عليه إذا يعني لم يكن منه سبب؟ قال وصحته، نختم بهذا، شروط الصحة الثلاثة، أي وشرط صحته أن الصوم فرضا أو نفلا مصورة بثلاثة أشياء: بنقاء من حيض ونفاس ووجب صوم رمضان عليها أو غيره ككفارة أو صوم اعتكاف أو نذر في أيام معينة إن طهرت، يعني بعد أن تطهر يجب عليها أن تصوم. إن طهرت بقصة أو جفوف قبل الفجر، مثلا إذا كانت تصوم كفارة قتل خطأ أو كذا، فإذا أفطرت إذا طهرت وجب عليها أن تواصل لأنه يجب عليها التتابع قبل الفجر، وإن بلصقه أي الفجر حتى قبله بقليل. والباء للملابسة، وهذا أبلغ من قولي قول الشيخ خليل، وإن بلحظة. ويجب الصوم مع القضاء أيضا إن شكت هل طهرها قبل الفجر أو بعده، فتنوي الصوم لاحتمال كونه قبله وتقضي لاحتمال كونه بعده، تصوم الآن وتقضي بعد ذلك احتياطا. وبغير عيد، لأن إذا تركت ربما تكون طهرت قبل الفجر فتكون أفطرت يوما من رمضان، وإذا تركت القضاء فقد يكون صومها باطلا، فما هو الحل؟ تصوم وتقضي هكذا عندهم. وبغير عيد أي وصحته بوقوعه في غير عيد فلا يصح فيه، ومثل العيد كما تقدم ثاني النحر وثالثه إلا لمن عليه نقص في حج. وبعقل، فلا يصح من مجنون ولا من مؤمن عليه، فإن جن أو أغمي عليه مع الفجر فالقضاء لعدم صحة صومي لزوال عقلي وقت النية، هذا بلا تفصيل ولو قليلا، بخلاف ما لو كان مجنونا أو مغمن عليه قبله وأفاق وقت الفجر فلا قضاء لسلامته منها وقتها، قد سبق أنه يعيد النية كبعده، أي كما يلزم القضاء لو جن، الظاهر أنه كبعده هكذا، لأن بعد من الظروف الملازمة للظرفية غير متصرفة، فلا يعني تجر إلا بمن، هذا الذي أعرفه، الله أعلم، أي كما يلزمه القضاء لو جن أو أغمي عليه بعد الفجر جل يومه وأولى كله، لا إن أغمي عليه بعد الفجر نصفه فأقل فلا قضاء عليه، وهذا نفس التفصيل المتقدم. وهل المجنون عليه قضاء؟ نعم عليه القضاء في المذهب المالكي ولو كان سنين كثيرة، يعني لو إنسان كان مجنون مثلا 20 عاما ثم شفاه الله عز وجل يجب عليه أن يصوم على المذهب المالكي، وكثير من العلم حتى في المذهب قال ابن حبيب والمدنيون إن كثرت كعشر سنين فلا قضاء عليه، وأما مالك وابن القاسم وهو المشهور في المذهب فيقولان عن المجنون القضاء ولو سنين كثيرة. قال المحشي ومذهب أبي حنيفة والشافعي أنه لا قضاء على المجنون. طيب والسكران بحلال أو حرام؟ الأرجح فيه أنه يقال فيه مثل ما قيل في المغمى عليه والمجنون، هل هو أكثر اليوم هل طبعا يعني مع مراعاة أن تناول شيء هو مفطر يعني، لكن إذا حصل السكر مثلا بعد الفجر أو في وقت النية أو كذا حتى ولو كان بحلال، لأن هذا حكم وضعي، طبعا معروف السكر بحلال معناها أنه لم يتعمد السكر، يعني شرب شيئا يظنه مثلا لبنا أو كذا فإذا به مسكر، فهذا هو الراجح خلافا لمن فرق بين السكر الحلال والحرام. نقف عند هذا الحد، جزاكم الله خيرا، الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله.